سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر الجامع الغني المغني الماني الضار النافي الضار. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير العليم الخبير بالملعون وجنود الملاعين المسؤولين عن الأبحار والأجهزة الإبليسية لبرج الحوت صاحب التاج الإبليسي البرتقالي الذي كان مقره في كوكبه ابن الذي يسلط الطاقة الترددية الطيبية البرتقالية على المسحورين من خلال الأجهزة الاستقطابية الإبليسية المثبتة في القرناء على أدمغة العباد وختامه الملاعين على هيئة ثياب الطيارة المشنحة مسببا للاضطرابات النفسية والعقلية والانفعالات والغضب والشرور والنسيان وعدم التركيز. عليم كبير بصير بالملعون وجنود ملايين المسؤول على الأزهار والأجهزة الإبليسية لبرج الحوت صاحب التاج الإبليسي البرتقالي الذي كان مقره في كوكبه ابطنا الذي يسلط الطاقة الترددية الصيفية البرتقالية على المسحورين من خلال الأجهزة الاستقطابية الإبليسية المثبتة في القرناء على أدمغة العباد وختامه الملاعين على هيئة ثياب الطيارة المشنحة مسببا للاضطرابات النفسية والعقلية والانفعالات والغضب والشرود والنسيان وعدم التركيز. نسألك بأسمائك الحسنى وبعلمك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي بلغك عن عرشك يا منتحم يا جبار أن تدمر مقرات ومماليك وأجهزة ملاعين برج الحوت وكل ملاعين الأبراج أينما كانوا وأينما فروا في النجوم والكواكب والكويكبات السيارة وحرق كل كتبهم التنجيمية السحرية الكفرية البرجية وأينما أخفوها ونقي أجسام وأدمغة عبادك من أجهزة الإبليسية وختام الملاعين. عليم خبير بصير على كل جهاز إبليسي استقطابي يثبته هؤلاء ملاعين برج الحوت في القرناء على أدمغة المسحورين المستقطبين التردد الصيفي البرتقالي الحاوي على الأبحار السائلة الإبليسية الموصول بأعصاب الدماغ والمخيخ والمخ التي تسبب الاضطرابات النفسية والعقلية وعدم التركيز والغضب والشرود والنسيان. نسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك الذي لا يرام أن تأمر ملائكة الرحمة والصدق وملائكة العذاب بالحضور لتفكيك ونزع هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت على الخليفة أو القريب في هذا الدماغ ويتدبرونه تدبيرا به وبتوصيلاته عظيما. عليم خبير بصير بالملاعين خدام هذه الأجهزة على هيئة ثياب الطيارة الذين يريدون تدمير نفسية العباد بوساوس الاكتئاب والقلق والغضب والياس. اللهم قطع أجنحتهم وأطرافهم وصب عليهم ماء الموت وأمر ملائكة العذاب والموت يسحبونه من الأجسام صرعا قتلا. علم قدير بصير بالملاعين خدام هذه الأجهزة على هيئة انبياد الطيارة الذين يريدون تدمير نفسية العباد بالوساوس الانتياب والقلق والغضب واليأس. اللهم قطع أجنحتهم وأطرافهم وصب عليهم ماء الموت. وأمر ملائكة العذاب والموت يسحبونهم من الأجساد إسرع قتلا. عليم خبير بصير بالشياطين الذين استجلبهم السحر الإبليسي المنتشر في أعصاب الدماغ والمخيخ والمخ. اللهم يا حي يا قيوم صب عليهم صنوف عذاب، صب عليهم لا صنوف عذاب، صب عليهم يا عظيم صنوف عذاب، صب عليهم يا حي يا قيوم صنوف عذاب، وصب عليهم ماء الموت، وصب عليهم ماء الموت، وصب عليهم ماء الموت، واخرجهم الان من الاجساد صرعى مقتولين. عليم خبير بصير بكل انفس موحدة التي سجنها ملاعين التنجيم والابراج. وهؤلاء ملاعين برج الاحوت بالنجوم والكواكب. اللهم امر الان بتحليلهم ورجوعهم الى اجسادهم يا رحمن يا رحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكشف ويمدح لهذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الصيفية البرتقالية المثبت على هذا القرين أو القرينة في هذا الدماغ المسبب للاضطرابات النفسية والعقلية والغضب وعدم التركيز والشرود والنسيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكشف ويفضح لنا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الصيفية البرتقالية المثبت على هذا القرين أو القرينة في هذا الدماغ المسبب للاضطرابات النفسية والعقلية والغضب وعدم التركيز والشرود والنسيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكشف الآن ويفضح الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الصيفية البرتقالية المثبت على هذه القرينة أو هذا القرين في هذا الدماغ المسبب للاضطرابات النفسية والعقلية والغضب وعدم التركيز والشرود والنسيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيكه ونزعه وإخراجه وتدمير هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطاقة الترددية البرتقالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بتفكيكه ونزعه وإخراجه وتدمير هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطاقة الترددية في الطيف البرتقالي من هذا القليل أو هذا القليل يسحب ويفرش ويدبر لهذا بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحضر لهذا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيكه ونزعه وإخراجه وتدمير هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطاقة الصيفية البرتقالية المثبت على هذا القرين أو القرينة في هذا الدماغ المسبب للاضطرابات النفسية والعقلية والغضب وعدم التركيز والشرود والنسيان بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يفتك وينزع ويفرش ويدبر لأن هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطاقة الطيبية البرتقالية المثبت على هذا القرين والقرينة في هذا الدماغ المسبب للاضطرابات النفسية والعقلية والغضب وعدم التركيز والشرود والنسيان بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ينزع ويخرج ويدبر لأن هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي به وبتوصيلاتها المثبت على هذا القرين أو القرينة في هذا الدماغ المسبب للاضطرابات النفسية والعقلية والغضب وعدم التركيز والشرود والنسيان بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تقطع أجنحة ذئاب الطيارة وأطراف من الذين يريدون تدمير نفسية العباد بالوساوس والاكتئاب والقلق والغضب والياس ويصب عليهم الآن لا نموت بهم وبالشياطين الذين استجلبوا بالسحر الإبليسي ويسحبون الآن من الأجساد إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تقطع أجنحة وأطراف الملاعين خدام هذا الجهاز على هيئة ثياب الطيارة والملاعين الشياطين الذين استجلبهم السحر الإبليسي ويسحبون من هذا الجسم لا نفراد بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تقطع لهذا أجنحتها وأطراف هؤلاء الملاعين خدام هذا الجهاز على هيئة ثياب الطيارة وكل الشياطين الذين استجلبوا من سحر الإبليسي ويصب عليهم العذاب صبا ويصب عليهم العذاب صبا ويصب عليهم العذاب صبا ويصب عليهم ما نموت ويصب عليهم الآن ما نموت ويسحبون من الأجساد صرعى قتل الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تقطع الآن أجنحة وأطراف الملاعين خدام هذا الجهاز على هيئة ثياب الطيارة وكل الملاعين الشياطين الذين استجلبهم هذا السحر الإبليسي ويصب عليهم العذاب صبا ويصب عليهم ماء الموت صبا ويسحبون من هذا الجسم الآن صرعى قتلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق فإن مدا بعد وإما ابتداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهما بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار المغيث القادر المقتدر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تفتك وتنزع وتخرج وتدمر الأجهزة الإبليسية الاستقطابية المثبتة على القرناء في العبادة وتنتف بها وبتوصيلاتها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع الآن أشنعك وأطراف ملاعين على هيئة الثياب المشرحة قدام الأجهزة الإبليسية الاستقطابية للطيف البرتقالية بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح وقطع الآن كل أجنحة وأطراف ملاعين على هيئة الثياب المشمشحة قدام الأجهزة الإبليسية وكل الشياطين الذين استجلبهم السحر الإبليسي ويصب عليهم العذاب صبا ويصب عليهم الآن ما لم يوسع ويصحبون من الأجسام لا ما صرع مقتولين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله يا رقيك بسم الله يا رقيك بسم الله يا رقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك ومن كل أفكار البشر والأفكار الخفية الإبليسية والأجهزة الإبليسية الدجالية الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يبريك بسم الله يبريك بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن كل أصحاب بشر والأصحاب الكبية والأجهزة الإبليسية التجارية الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله